مساكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل هناك فضل أو تفريق بين من ضحى في اليوم الأول يوم العيد ومن ضحى في ثاني العيد أو ثالث العيد؟ إيه، ما في شك، أفضل ما يتقرب به العبد يوم العيد هو سفك دم يريد به وجه الله، الأضحية والهدي يوم العيد، هذا أفضل عمل يتقرب به الإنسان. ولذلك عليه الصلاة والسلام من حين ما صلى العيد ذبح أضحيته. يقول السائل: أن والدهم أوصاهم بأن يقرأوا الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعلوا؟ هل يقرؤوها؟ ما دام أنها ليست سنة وليس هذا من العمل المشروع فلا عبرة في شيء مخالف للسنة أبدا. والدهم عليه هو أن يصلي ويسلم على نبيه في أي مكان، وأما قراءة الفاتحة ما شرع لنا أن نقرأها عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره أبدا، فهذه بدعة وكل بدعة مخالفة للدين وللسنة فهي مردودة. يقول السائل: شخص مقيم هنا من فترة طويلة ولا يرسل لزوجته وأولاده أي مبالغ لهم، فما حكم فعله؟ حكمه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، كفى به إثما، يعني يكفيه جرما وذنبا أنه ضيع من تلزمه مؤونته، زوجته وأولاده، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فهم في عنقك، يجب عليك أن تنفق عليهم ويجب عليك أن ترعى شؤونهم وأن تشرف عليهم وتربيهم وتؤدبهم وتكون بينهم، لكن إن رمى بك المسير من أجل الكسب المعيشة أو طلب العلم ونحو ذلك فإياك أن تضيعهم أو تهملهم أو تنساهم، فهم في عنقك وأنت مسؤول عنهم، فكل ما عليهم من نقص أو قصور وأنت تستطيع أن تسده فالإثم عليك، فهذه أمانة وقد خنت الأمانة. يقول السائل: هل هناك مكان معين في الجمرات يفضل أن يرمى من جهته؟ أما الجمرة العقبة فهي المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها، أما البقية ما ذكر شيء. يقول السائل: رجل يريد أن يحج متمتع، فهل يحل من إحرامه يوم النحر بعد رمي الجمرات؟ متمتع، المتمتع أولا إنه يطاف، إذا طاف وسعى للعمرة وقصر يحل ثم يحرم بالحج، وأما يوم العيد فإنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء. ويقول القارن: متى يحل من إحرامه؟ مثل غيره، المفرد والقارن والمتمتع، يوم العيد يحل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى من عليه سعي، لأن المفرد والقارن يمكن يكون سعوا مع طواف القدوم يكفي، أما المتمتع لا بد أن يسعى الحج ويسعى المهم إن ثلاثة، إذا فعلت اثنين من ثلاثة سواء أنت قارن أو مفرد أو متمتع، إذا رميت وحلقت حل من كل شيء إلا النساء، أو طفت وحلقت، أو طفت ورميت، ما قدم ولا أخر، ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، والمهم هذه الثلاثة إذا عملتها كلها تحللت التحلل الكامل النساء وغيره، وإذا فعلت اثنين منها تحلل لك كل شيء، يعني اللباس، الثياب، الطيبة، تغطية الرأس، أخذ الأظافر، غيره كله قد حل، لكن إذا عملت الثالث حل لك كل شيء. أما النحر الذبح ما يتعلق به حل ولا غيره، سواء ذبحت أول ولا آخر، لكن الأفضل إذا كنت ممن يتولى هديه بنفسه فإنه الأفضل أنك إذا ربيت تنحر، تذبح أول ثم تحلق ثم تطوف وتسعى كما فعل عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يضحي؟ كيف لا، نعم، إذا لم تضحي في بيتك. والأفضل الأفضل أن الهدي يكون معك في مكة تشهده أو توكل عليه، والأضحية تكون عند أهلك في بيتك، عند أولادك يأكلون ويتصدقون ويهدون ويحضرون أضحيتهم، هذا الأفضل. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء؟ من طلب الشفاعة من الأولياء أو من الأنبياء فقد أشرك بالله العظيم، لأن الشفاعة ملك لله، ومن سأل شيئا من خصائص الله طلبه من غير الله فقد أشرك بالله. فالله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا ليس لأحد منها شيء. الشفعاء ما يشفعون حتى يأذن الله لهم، والله عز وجل لا يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد الخالص، فإن كان معه شرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. معناه أنه من مات وهو يشرك بالله فلا تنفعه الشفاعة ولا تحصل له، فمن سأل الشفاعة من الأولياء أو غيرهم فقد أشرك، فليتق الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يقوم التكبير المقيد يقوم مقام التسبيح فلا؟ لا لا، كله عليك أن تأتي بها كلها، لأن هذا ما يكفى عن هذا ولا يمنع هذا من هذا. كبر مرتين أو ثلاث ثم سبح وادع الله واستغفر ثم أدي النافلة، ما يمنع هذا من هذا وأنت في حاجة. أما ربنا فهو غني عز وجل، ربنا ليس بحاجتنا، لو تعبدهم عبادة الملائكة ما زدت في ملك الله شيء، ولو تعصيه معصية إبليس ما نقصت في من ملك الله شيء. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم أخذ الفوائد وما يسمى بالفوائد من البنوك؟ هذه ربا، والربا لا يحل منه شيء، والمرابي محارب لله ورسوله. يقول السائل: ما حكم أن يعمل في شركة يقوم نظامها على النظام الشبكي، هو أن يأتي بزبون ويأخذ نسبة عليه $40، وماذا يفعل بمبلغ الذي أخذه من الشركة؟ هو حلال؟ ما أدري والله كيفيتها، ولا أدري ما حكمها. عليها أن يعرض هذا السؤال على كبار العلماء ويفصل له ويبين لهم الطريقة، أما أنا فهذه الأمور تخفاني ولا أدري عنها، الله أعلم. ولكن نصيحتي أن الأمر إذا كان فيه شبهة ولم تعلم حله من تحريمه فعليك أن تجنبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي أنت شاك فيه وافعل الشيء الذي لا شك فيه حتى تسلم، فهذا أورع. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي تمرة واحدة في الأرض، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، تمرة واحدة، قال للذي معه: خذها وكلها فإني أخشى، يقول أخشى أن تكون من تمر الصدقة. هذا دليل ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، إنما أظهره الله عليه، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لأن فيها شبهة ما أكلها عليه الصلاة والسلام، تمرة واحدة، فكيف عاد بالمبالغ المالية الكثيرة؟ يقول السؤال: ما حكم من لا يصلي إلا في رمضان والحج؟ حسمه إذا كان كذلك فهو كافر على كل حال، من ترك الصلاة فقد كفر، ولا يغني وقت عن وقت، أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن إذا ما أقام الصلاة معناه ليس أخونا بالدين. يقول السؤال: في قول الله تعالى: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء، ما المقصود بالآية أسماء هؤلاء؟ على كل حال كلام المفسرين كثير في هذا، لكن مما فهمت وعلمي وفهمي قليل أن الله علم آدم أسماء كل شيء، كما ذكر بعض المفسرين كالقصعة والقصيعة، يعني علمه أسماء الأشياء التي ستكون في الدنيا وفي ذريته، والله أعلم. والكلام في هذا للمفسرين كثير، من أراد أن يطلع عليه بتوسع، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما القول الصحيح في حكم صلاة العيد إذا صادف يوم الجمعة، وهل الجمعة واجبة؟ الذي أحفظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه، قال: إنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع فليجمع، يعني مع الحديث، ومن لا فلا، يعني لكن يصليها ظهرا. لأني سمعت بعض الجهلة يقول: إذا سقطت عنك الجمعة معناها لا تصلي ظهرا، هذا كلام باطل وجهل في الدين. إذا لم تأتي لصلاة الجمعة فصليها ظهرا، فإن جمعت بين الحسنين فهو خير لك، يعني صلاة العيد وصلاة الجمعة. ويقول: لأن البعض إذا قيل له في عمله إذا زدت ساعة أو ساعتين لك راتب إضافي، فيحرص على هذا ولا يحرص على أن يأتي يوم الجمعة إذا صادف يوم العيد أخذا للرخصة. على كل حال هو ما دام جائز له أن يصلي ظهرا وأنه لا إثم عليه إذا لم يحضر فلا حرج، لكن لا شك أنه من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. إذا تركت حطام الدنيا وما يحصل لك من شيء من متاع الدنيا، ريالات معدودة، تركتها من أجل أن تحضر صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة ثوابها وأجرها لا يقدر بقدر كما تقدر هذه الدراهم التي ستأخذها إذا جلس ساعة أو ساعتين، فلا تقارن بين هذا وذاك. الدنيا كلها ما تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كان تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فأنت وذاك. يقول السائل: ما حكم العمرة عن الوالد الذي توفي أن يعتمر عنه بعد الحج انتهاء من مناسك الحج؟ أما إذا كنت قد اعتمرت مع حجك لنفسك فلا يشرع لك أن تأخذ عمرة أخرى، فليس من السنة أن تعتبر عمرتين في آن واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مرة من المرات، وقد اعتمر 4 مرات ما أعاد العمرة مرة ثانية بأن خرج من مكة وأعاد بعمرة ثانية أبدا، مع وجود المشقة في وصولهم للمدينة من المدينة إلى مكة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم. فنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، وأصحابه رضي الله عنهم من بعده ما فعلوه أبدا، لا لأنفسهم ولا لأهليهم. أما فعل عائشة فإنما أذن لها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها فقط، لما أذن لها أن تأخذ عمرة، وإلا فقد قال لها: إن طوافك بالبيت وسعك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. يقول السائل: ما حكم أداء الحج من غير تصريح؟ سل عن هذا غيري. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.